الفرد المتغرق لجميع ما يصلح له لحد وضع الوقت، والله مختار لجميع المستغرق لجميع ما يصلح ايه لجميع ما يصلح له. خدت بالك؟ هلا طب افرض هو لا يصلح الا على واحد، ما يبقاش عموم اصلا، يصلح على فرض واحد، يبقى هو ما اسمهوش ايه، ما اسمهوش عموم. هو قال لك لازم يشمل، لازم يبقى له افراد. ولذلك بعضهم يجي يروح قايل لك ايه زي الجويني يعرفه في الورقات، بيقول ايه؟ بيقول لك ايه؟ ما دل على شيئين فصاعدا. ما دل على اثنين فصاعدا. ده كلام مش مظبوط. ان انت تعرف التعريف كده مش مظبوط. هو مش قصده ان يدل على اثنين فصاعدا ان انت تجيب مثنى ويبقى ده عموم، هو مش قصده كده. ما يقصدش كده. يعني كلمة العمران ما بتدلش على عموم. عمران دول كم واحد؟ اثنين، ما تدلش على عموم. كتابان، مسجدان، ما تدلش على عموم. خدت بالك؟ امال ايه يا عم انت قلت لي اثنين فصاعده؟ قال لي لا، اللفظه نفسها ينزل تحتها ايه؟ اثنين فصاعده، مش ان انت تجيبها لي مثال. هو قصده بيقول لك ايه؟ انت مش قلت لي هو لفظ شامل ولازم يشمل متعدد؟ المتعدد ده له اقليه وله اكثريه. طب الاكثريه قال لك لا نهايه له. طب اقل حاجه؟ اقل حاجه لازم اثنين. ما هو لو كان واحد يبقى مبقاش عارف. خدت بالك؟ بس مش معناها تجيب لي حاجه تدل على اثنين وتقول لي ده عارف. ولذلك انا قلت لكم قبل كده ان لو انا قلت مليون، كلمه مليون مش كلمه عامه، مليار مش كلمه عامه. تقول لي ما هو متعدد اهو، اقول لك لا، العموم ما فيهوش تحديد عدد. العموم ما فيهوش تحديد عدد، العموم لفظه تشمل اعداد لكن ما فيهاش تحديد لايه؟ لعدد. لا ما يقولش مليار ولا مليون ولا الكلام ده. خدت بالك؟ ولذلك هيضرب لك امثله اهو. يقول هو اللفظ المستغرق. خدت بالك؟ وكلمه مستغرق يعني ايه؟ كلمه مستغرق يعني بيشمل الشيء من بدايته الى نهايته، يعني استغرق في الحاجه. يعني بيشمل الشيء من البدايه للايه؟ للنهايه. هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع ايه؟ واحد. يعني بيشمل الكلام ده ايه؟ بحسب الوضع الشرعي. بيشمل الكلام ده ايه؟ بحسب الوضع اللغوي. حسب الوضع بتاعه هو بيدل على المتعدد ده من الناحيه الشرعيه. وعليك الصلاه والسلام. من الناحيه الشرعيه، من الناحيه اللغويه، على حسب الوضع بتاعه. وعليك الصلاه والسلام. فهنا بيقول لجميع ما يصلح له بحسب وضع ايه؟ واحد. كقوله الرجال، محل العموم في كلمة الرجال ال، لا، محل العموم فين؟ ال. طيب خدوا بالكم من الكلام بقى. كلمة الرجال محل العموم، ولذلك عندك اتنين ال ممكن يجيبوا لك عموم. الآل الأولى آل الجنس، الآل الثانية آل الاستغراق. آل الاستغراق هي اللي ممكن تشيلها وتحط مكانها كلمة كل. خدت بالك؟ وآل الجنس هي اللي بتدخل على كلمة وهي نكرة تشمل أفرادها. كلمة حب، لما أقول الحب، اللام دي اسمها لام ايه؟ لام الجنس. دي اسمها لام الجنس، خدت بالك؟ لكن تشيلها وتحط كلمة كل اسمها لام استغراق. يبقى انتوا واخدين بالكم معايا ولا ايه؟ فلام العهد ولام العهد لا تدل على عموم. يبقى انا عندي لام جنس ولام استغراق ولام عهد، صح كده؟ عشان كده الجماعة اللي قالوا لنا ان نزول المني بغير تدفق وشهوة لا يوجب الغسل، جماعة الشافعية بيقولوا كده، وكلام عند الحنابلة كده. يقول لك لا، انا ما عنديش، انت بتيجي تحتج عليه تقول له ايه؟ انما الماء من الماء. انت خلاص كده عندك ايه هنا؟ عندك عموم، انما الماء منين؟ من الماء، يعني الماء الاولانيه الغسل، انما الغسل من نزول الايه؟ المني. فانت بتحملها على ايه؟ الال دي بتقول ال الجنس، بتقول يعني انما الغسل من جنس ماء الايه؟ المني. فنزل بمرض من غير مرض هيوجب الايه؟ الغسل. هو يجري على طول ويقول لك لا، ده دي مش ال الجنس، ده ال العهد. ال العهد يعني ايه؟ يقول لك ده انما الغسل من الماء الذي وصف لكم. طب الميه اللي وصفت لي، اللي وصفت لينا ايه هي؟ قال الله خرج من ماء، خلق من ماء ايه؟ يبقى اذا لازم لابد ان يكون متدفقا، ومش هيكون متدفقا الا لو كان بايه؟ بشهوات. وبناء على ذلك يقول لي دي العهد، وطالما العهد مش هيخليها للعموم. لما انت تقول له الجنس يبقى انت بتخليها للايه؟ للعموم. فلما تقول له الجنس للعموم يبقى شملت المرض وغير الايه؟ المرض هيجي بالغسل. هو يقول لك عهد، يبقى ده عمل فيها ايه؟ ضيقها. انتوا معايا؟ واذا تعارض العلماء ما بين لم جنس ولم عهد، الاصل الحمل على العموم، الاصل الحمل على العموم. لا، اصل انت اللي بتقيد مش انا، خدت بالك؟ الاصل الحمل على العموم حتى ياتي دليل يدل على خلاف ذلك. انتوا معايا كده؟ فلذلك هنا بيقول كقوله الرجال، ايه؟ ان بتدخل على كلمه، الكلمه دي نكره، خدت بالك؟ اذا نكرتها دلت على افرادا، دل على يعني كلمه ماء، كلمه نكره بتدل على كم ماء؟ كثير، خدت بالك؟ هو عايز يقول ايه؟ ايوه مهم. ولذلك في حته هنا مهمه برضه، شوف قول الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول، الآل دي قال إيه؟ ما تقدرش تقول جنس، لأن لو قلت جنس يبقى فرعون عصى كل الإيه؟ الرسل. لا، هو عصى مين؟ موسى. ايوه، ما هو العهد اللي بين المتكلم والسامع. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تفسرها لازم، ما عشان تقول العهدية لازم يكون اصلا في حاجة سابقة عليها. فلذلك لما انا بقول لك انما الماء من الماء، في حاجة سابقة على كده اللي هي خلق من ماء ايه؟ دافئ. فهو بيكلمك على الماء ده، ولذلك هنا بيقول له ايه؟ بيقول هنا كقوله الرجال: فانه مستغرق لجميع ما يصلح ايه؟ له. طب جميع ما يصلح له، كلمة الرجال بتصلح لمين؟ تصلح ليك وليا وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان. يبقى هو ده الاسم المتعدي، خدت بالك؟ ولا تدخل عليه الايه؟ النكرات. كقولهم رجل، لأنه يصلح لكل واحد من رجال الايه؟ الدنيا. ليه بقى؟ لان كلمة رجل كده من غير الال ولا الكلام دون دي تدخل في الاطلاق. ولذا حط بقى كلمتين كده، احنا قلنا قبل كده الاطلاق يكفي فيه احد افراده، الاطلاق بيكفي فيه احد افراده، والعام لابد فيه من كل افراده. فلما اجي اقول لك اكرم رجلا لو جه واحد يكفي، يبقى ده اسم ايه؟ اطلاق. ولذلك يسموه ايه؟ العموم النوعي. خدت بالك؟ وهياتيك ايه معنى الالفاظ دي، لكن هنا في الكتاب ده. لكن اللي احنا عايزين نقول عليه ان الاطلاق ده لك على ايه؟ على فرض، بيكفي فيه فرض. لكن العموم لو قلت اكرم الرجال وعملت الواحد ما يكفيش، صح ولا لا؟ لكن لو قلت لك بقى ايه، ولذلك النكره نفسها لا تدل على العموم، لكن النكره بقى لما تصاغ بقى مع نفس او نحو ذلك هتدل على العموم. لكن النكره لوحديها كده ما تدلش على الايه، لا تدل على العموم. انت واخد بالك؟ تفرقت لو مثلا قال رجل او قال رجل، التنوين هنا يفرق فيه مثلا الكلمه ولا نون ولا لم ينون ولا حاجة؟ لأن أصلا الرجل إذا نونه، كلمة رجل إذا نونه ماشي تمكين. لكن بعض الأخوة قال إن دي تنوين النكرات دي يعني إيه؟ تنوين النكرات اللي انت بتتكلم عليها هي ما اسموش تنوين اسمه تنوين التنكير. يعني ايه تنوين التنكير؟ يعني ايه تنكير؟ يعني الكلمة كانت لم تكن منكرة وعرفت. ولذلك كلمة سيبويه كلمة معرفة، لما تيجي تقول لي سيبويه يبقى اي واحد اسمه سيبويه، لكن سيبويه وتسكت يبقى ده بتاع النحو. فهي الكلمة معرفة، تنونها حولتها من معرفة لايه؟ بيقول ولا تدخل عليه الايه النكرات كقولهم رجل، لانه يصلح لكل واحد من رجال الايه، من رجال الدنيا، ولا يستغرقهم. يعني تصلح لكل واحد في الوقت ان هي مالها، لا تستغرق كل الرجال دول. لكن شوف الكلمه اللي بعديها يقول ايه، ولا التثنية. يعني ولا التثنية بتدل على ايه برضو؟ على العموم. اسمع اللي جاية، ولا الجمع. يعني مش اي جمع يدل على الايه، عشان كده قلت لك ان محل العموم في كلمة الرجال مش كلمة رجال، محل العموم فين؟ فأل. محل العموم فأل، لان لفظ رجلان ورجال يصلح لكل اثنين وثلاثة، ولا يفيدان الايه الاستغراق. ولا تبشرون وانتم معكفون في العموم هنا تبقى الف في الله. فين؟ في المسائل. ماذا؟ ولا تبشرون وانتم معكفون في المسائل. ماشي. الاخذ عن العموم هنا تبقى الف في الله في اي مسجد. بس في مساجد اللي بيعتكف فيها. خدت بالك؟ ثم قال هنا ايه؟ ولا يفيدان الاستغراق ولا الفاظ العدد. اهي الفاظ العدد اهي بقى. اللي انا بقول لك عليها مليون مليار، الكلام ده ما يدلش على ايه؟ على عموم. كقولنا كام؟ خمس، لانه يصلح لكل خمس ولا يستغرقه. يبقى اذا لابد من الاستغراق. وقولنا بحسب وضع واحد، احتراز عن اللفظ المهم المشترك، لان المشترك لا يدل على وضع واحد، يدل على كام؟ على وضعين. بيتردد بين معنيين، ويتردد بين معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر. مش هو ده المشترك؟ لكن لو في مرجح لأحدهما على الآخر ما اسموش مشترك، دخل في حقيقة ومجال، فأصبح المرجح حقيقة والمرجوح مجال. لكن لما أجي أقول كلمة قرب بتدل على الحيض وتدل على الطهر بقوة واحدة، فده اللي اسمه الإيه؟ الاشتراك. خدت بالك؟ لكن يجيب كلمة الكلمة دي يكون معنى فيها راجح ومعنى فيها مرجوح، يبقى الراجح هو الايه؟ الحقيقة، والمرجوح هو الايه. هنا بيقول والذي له حقيقة ومجاز، هو عايز معنى كام؟ واحد. معنى واحد. فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معا، انتهى. فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معا، يعني لا يتناول مفهوم الموافقة ولا مفهوم المخالفة. مش الكلمة لها مفهوم موافقة ولها مفهوم مخالفة، صح كده ولا ايه؟ ايه هو مفهوم الموافقة وايه هو مفهوم المخالفة؟ مفهوم موافقة هو الوافق ظاهر النص، الوافق ظاهر النص يعني. ولا تقل له أن يكون المفهوم الموافقة أن يكون المذكور اللي احنا عايزين نتكلم عليه، أن يكون المسكوت عنه مثل أو أعلى من المنطوق به، ده اسمه موافقة. يبقى له كم حالة؟ اثنين، يا إما يساويه يكون أعلى منه، لكن لما نقول أن يعطى عكس المنطوق عكس المحكوم ده المخالف. لذلك احنا قلنا قبل كده ان مفهوم الموافقة نوعان، صح؟ قلنا لحن خطاب وفحوى خطاب. فقلنا ان فحوى الخطاب ان يكون المسكوت اولى بالحكم من المنطوق، كضرب الوالدين اولى بالحكم من كلمة اف في التحريم، فده يسمى فحوى خطاب وده مفهوم موافقة. ولما اجي اقول ولا تقل لهما اف حكم ولا تقل لهما ايه، اقول لك هذه كحكم اف، فده اسمه لحن خطاب يساوي، خدت بالك؟ فاذا كان المسكوت عنه يساوي المنطوق او اعلى منه فهذا الذي يسمى بمفهوم الموافقه. أما إن أعطينا عكس المنطوق عكس المحكوم هذا الذي يسمى بالإيه؟ بالمخالفة. فهو بيقول إن الكلام ده لا يعم مفهوميه، العموم ما بيعمش إيه؟ المفهومين، يعني مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. أنا حضرتك في الهاء دي ما تعودش على الخطاب المجاز بالاشتراك مثلا. اللي هو إيه؟ اللي هو يتناول مفهوميه، يتناول حقيقة ما بين المجاز مع حد، أو تقول الاشتراك. ما هو مش هيلتقي بالاثنين. مش ما هو انا عندي حقيقه وعندي مجال، هو مش هيعم الاثنين. لكن خد بالك هو هيتكلم على حاجه دلوقتي، بيقول والذي له حقيقه ومجال، فهو خرج بكلمه بحسب وضع واحد، خرج كل حاجه تدل على اكثر من معنى، خرج كل حاجه بتدل على اكثر. لا، فالمشترك بيدل على ايه؟ على معنيين، وحقيقة ومجاز تدل على معنيين. إلا إن الفرق بين الاشتراك والحقيقة والمجاز إن الاشتراك لا ترجيح بينهما من ذات النص، إنما عايز له حاجة مالها خارجية. أما الحقيقة والمجاز في مرجح في ذات النص، إن المعنى الحقيقي مقدم على المعنى المجازي في ذات النص، أنت واخد بالك؟ فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه، يعني مفهوم المعنى ده والمعنى ده، سواء كان معنى الاشتراك ده ومعنى الاشتراك ده، او يعني معنى ده ومعنى ده، يعني ما اقدرش اقول ان كلمة القرء بتعم الاثنين، بتعم الحيض وتعم الطهر الاثنين في مرة واحدة، انما هتحمله على ده وهتحمله على ده. فطالما خصيته بمعنى ما اسموش عموم. لا، لو انا جبت كلمة القرء مقدرش اقول ان اللفظة دي عامة. ليه بقى؟ لان اللفظة دي لها كم معنى اصلا؟ لها معنيين. فلو انت خليتها عامة في كل طهر او عامة في كل حيض، ده برضو مش ايه؟ مش عموم. ليه؟ لان في جزء إيه انت عطلته. لو خليتها في كل حيض، طب ما هي بتيجي بمعنى الايه؟ الطهر ولغتها. لو خليتها في كل طهر، طب ما بتيجي بمعنى الحيض وانت عملت ايه؟ يبقى ده اللفظ ده ما كانش مستغرق لجميع افراده، مستغرق جزء واحد منين؟ من افراده. عشان كده ما بيسمي اللفظه المشتركه ما تنفعش تيجي في العموم، يقول لك اللفظه المشتركه ما ينفعش تيجي فين؟ في العموم. ما تقدرش تحملها على الاثنين معا، ولو حملتها على واحد دون الاخر ما بقتش مستغرقه. انت خدت بالك وعايز يقول ايه؟ يعني لو حملتها ما تقدرش تحملها على الاثنين معا، ولو لو حملتها على فرض ما بقتش مستغرقه، وهو بيشترط في العموم ان هو يكون ايه، يكون مستغرق. انت خدت بالك الحقيقه والمجاز بيقول لك نفس الايه، نفس الموضوع بس بشرط. لو انا هجيب الحقيقه والايه والمجاز، انت واخد بالك. وقد سبق وقد سبقه الى بعض ما ذكره، يعني ده بقى كلام الشوكاني. قول وقد سبقه، يعني سبق الفخر الرازي في تعريف في هذا التعريف الذي ذكره في المحصول. يبقى سبقه الضمير هنا عائد على مين؟ على الرازي في المحصول. والكلام هنا من اول هنا كلام الشوكاني. وقد سبقه الى بعض ما ذكره في هذا الحد ابو الحسين الايه البصري المعتزلي، فقال العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له. اللفظ المستغرق لما يصلح له. صدق معظم التعريفات قريبه جدا من بعض. ايه اي بس بيبقى فيها هم بيدققوا عليها. شيخ ابن عثيمين قال ايه، هو اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر، لجميع الفاظه بلا حصر. لا وهينا كده اصوليا برضه، فهو قريب من ده. هو اللفظ المستغرق لما يصلح ايه، لما يصلح له. ورد عليه الايه المشترك اذا استغرق جميع افراد معنى ايه، معنى واحد. يعني هذا الكلام هيعترض عليه بالايه، بالمشترك. هو بيقول ان انتوا معايا ولا ايه؟ يرد عليه الاشتراك. يرد عليه الاشتراك. يعني ايه يرد عليه الاشتراك؟ يعني هينقض الحكم لحد اللي هو ليه بقى؟ هينقضه ازاي؟ هينقضه بان يدخل فيما ليس منه. فالمشترك ملوش دعوه بالايه؟ بالعموم. والتعريف اللي انت حاطه ينزل تحته الايه؟ المشترك. يبقى اذا تعريفك ده غير صحيح. ليه؟ انت قلت لي لفظه مستغرقه بتصلح لكل ايه؟ لكل افراد مثلا. ما يصلح له. طيب ما هو ماشي. طيب وتشمل الايه؟ وتشمل كل الافراد. قال واندفع الاعتراض، يعني لما اعترضوا عليه كده راح التاني بقى رد عليه عنه بزيادة قيد بوضع واحد. لذلك شفت هناك الفخر الرازي حط كلمة بوضع ايه، بوضع واحد، عشان ما حدش يعترض عليه لا بالاشتراك ولا بالحقيقة والمجاز. لا بالاشتراك ولا بالحقيقة والمجاز. عرفت هو حط كلمة بحسب وضع واحد ليه؟ لذلك شوف هنا ثم ايه، ثم ورد عليه نحو 10. انتوا معايا ولا ايه؟ يعني اعترضوا برضو على التعريف النون كده. ثم ورد، بيقول له ايه، ثم ورد عليه نحو ايه 10 و100 ونحوهما، لانه يستغرق ما يصلح ايه له من المتعدد الذي يفيده، وهو معنى الايه الاستغراق. لو انت تطلع فوق الرازي ايه نبه نفسه بعد ما جاب قال وليس منه النكره وليس منه التثنية وليس منه الجمع وليس منه ألفاظ العدد. يعني ايه؟ ريح دماغك، اللي انا بقوله خرج منه دول كمان فوق. ولذلك انا بقول لك الشوكاني متأثر جدا بمين؟ بالرازي في هذا الكتاب. فهنا بيقول ايه؟ بيقول ودفع بمثل ما ذكره في المحصول. طلع فوق تاني. يعني ايه طلع فوق تاني؟ فقال أبو علي الطبري، يعني ده تعريف ثالث. يبقى هو ذكر تعريف الرازي ثم ذكر تعريف أبو الحسين البصري ثم هنا يذكر تعريف أبي علي الطبري. يقول رحمه الله قال هو مساواة بعض ما تناوله لبعض. ده اعترض عليه كتير. هو مساواة بعض ما تناوله ليه لبعض. ما لو انا قلت كلمة الرجال انت تقول لي بس اطلقت على 1 2 3 4 مش عارف ايه، اطلقت على كل دول. هو بيقول لك ايه معنى كده، ان البعض ده خد نفس حكم الايه البعض ده. هو هنا بيقول ايه، اذا العملية العموم دي عبارة عن ايه، مساواة بعض لما تناوله ايه بعض. يبقى ده عموم. يعني ايه؟ يبقى عندي افراد والافراد دي شملت كم حكم؟ حكم واحد. الحكم اللي خده ده هو الحكم اللي ايه؟ اللي خده ده. هتعترض انت من قبل ما احنا نقرأ اعتراضات هتقول ايه؟ هتعترض عليه بايه؟ طب يا عم ده يدخل فيه الحكم على اثنين بس، صح ولا لا؟ ما هو الحكم على ده نفس الحكم على ايه؟ ده ولا يسمى ايه؟ ولا يسمى عامل، صح ولا مش صح؟ مش ممكن اقول كده؟ هيدخل عليه كده. ولذلك اسمع بقى هيجي يقول له ايه؟ واعترض عليه بلفظ الايه؟ التثنيه. مش لازم، مش لازم لفظ التثنيه خالص، هعترض عليه بألفاظ العدد، بكلمه خمسه، احكم حكم على خمسه، المحكوم به على الاول، كالمحكوم به على الثاني، كالمحكوم به على الثالث، على الرابع، على الخامس، وحكمي على الخمسه ما اسموش حكم ايه؟ ما اسموش كلمه خمسه، مش عامه، كلمه خمسه مش عامه، صح ولا لا؟ ويبقى ما تقوليش مساواه البعض لما تناوله الايه؟ البعض. يبقى هنعترض عليك بالتثنيه، وهنعترض عليك بالفاظ الايه؟ العدد ونحو ذلك. قال واعترض عليه بلفظ الايه؟ التثنيه، فان احدهما ماله؟ مساو للاخر، وليس بايه؟ وليس بعام. يعني المثنى ليس عام. ايه؟ لا والله تعبان، مش هخلص المساله دي. امين. فان احدهما مساو للاخر وليس بعام. وقال القفال الشاش، الله يرحمه، القفال الشاشي ده شافعي صح؟ موجود عندك تحت القفال الشاشي. ايه؟ شافعي. وقال القفال الشاشي اقل العموم شيئان، بس خدوا بالكم، اقل العموم شيئان، لكن انت ما تذكرش لفظ التثنيه. انت فاكر كلمه الجوين اللي انا بقول لك عليها اللي هي في الورقات؟ اوعى تذكر التثنيه. هو بيقول لك انه لازم يدل على متعدد، خدت بالك؟ بس فين المتعدد؟ اقل العموم شيئان، كما ان الخصوص ماله واحد، وكانه نظر الى، ما هو الخصوص واحد بس مش لازم يدل على فرد واحد. يعني الخصوص مش لازم يدل على فرد واحد، ما هو اقل حاجه في الخصوص واحد، لكن يخص 10 يخصهم زي ما يخصهم بقى. وكأنه نظر إلى المعنى اللغوي وهو الإيه؟ الشمول. وقال والشمول حاصل فين؟ في التثنية. وإلا فمن المعلوم أن التثنية لا تسمى إيه؟ عموما، لا سيما إذا قلنا أقل الجمع إيه؟ ثلاثة. لو قلنا أقل الجمع ثلاثة يبقى طيرناك أصلا، يبقى كلمة اتنين دي مش داخلة فين؟ في الجمع، خدت بالك؟ واغلب اهل اللغه على ان اقل الجمع ثلاث، لا اغلبهم على انها ثلاث. هو بس هو ايه؟ لا تخيل، احنا نتعجب ان ابن عباس ما يقولهاش. يعني ابن عباس يرى ان اقل الجمع ثلاث، ولذلك يرى في قول الله سبحانه وتعالى فان كان له اخوه فلامه السدس، يرى ان الاثنين ما ينزلوش الام من الثلث للسدس، انما لازم يكونوا كام؟ بس مش عارف يخالف ليه؟ لان عثمان بن عفان اي الاقل الجمع كام؟ اثنين، وكان من الاثنين يخلي الام تنزل من الثلث للكام؟ فهي فيها خلاف حتى بين الصحابه، ان الصحابه اختلفوا اقل الجمع اثنان ولا اقل الجمع ثلاثة. بس بيني وبينك لو تتبعت القرآن الكريم لوجدت أن أقل الجمع اثنان. يعني مثلا هسيبني من آية المواريث خالص عشان الخلاف اللي فيه. لو أنا رحت في سورة التحريم يقول الله سبحانه وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم، شيل كما، فقد صغت إيه؟ قلوب. إزاي بقى؟ جاب جمع إزاي قلوب؟ وهم كام؟ فلم يقل فقد صغت قلبكم مثلا، فقد صغت قلوبكما وان تظاهر عليه الايات، خدت بالك؟ ولذلك انت بتسمي صلاه الرجل مع الرجل صلاه ايه؟ جماعه. جماعه، انت بتسميها كده جماعه. فلذلك ان احنا بنقول انك انت تبعت ستجد احكاما بالفعل تحكم للاثنين بانهم ايه؟ بانهم جمع. ولذلك لو دخلت امرأتان على رجل لا تسمى هذه ايه؟ خلوة. متاخد بالك بمجرد وجود كام؟ مجرد وجود اثنين. الصف الصفوف في الجنازة اقل صف يتحط فيه كام؟ اثنان وهكذا. يقول فإن سلب عن التثنية فإن سلب عن التثنية أقل الجمع. لو احنا قلنا إن أقل الجمع مش كام؟ من اثنين، فسلب فسلب العموم عنها أولى. أنت واخد بالك؟ يعني احنا لو قلنا إن الاثنين ما يدلش على إيه؟ على جمع. إذا كان الاثنين ما يدلش على جمع يبقى من باب أولى ما بيدلوش على العموم. إذا كان بيبقى جمع ومش دل على العموم، أمال بقى لو هو مش جمع؟ انتوا واخدين بالكم يقصد يقول ايه؟ فلذلك بيقول ده انا اصلا عندي خلاف ان الاثنين دول جمع ولا مش جمع. فانا لو قلت عليهم مش جمع واعتمدت قول ان هم مش جمع واقل الجمع ثلاثة، يبقى هم مش ايه؟ من باب اولى ان هم مش عمومية. وقال المازري رحمه الله العموم عند ائمة الاصول، خد بالكم التعريف ده، العموم عند ائمة الاصول هو القول المشتمل على شيئين فصاعدا، قريب من التعريف. والتثنية عندهم عموم لما يتصور، لفظة تدل على التثنية مش عموم، انما اللفظة العامة لو تحتها اثنين يبقى دي من من العموم. انتوا واخدين بالكم في فرق بين هنا؟ بيقول العموم عند ائمة الاصول هو القول المشتمل على شيئين فصاعدا، والتثنية عندهم عموم لما يتصور فيها من معنى الجمع والشمول الذي لا يتصور في الواحد ولا يخفى ما يرد عليه. يعني خلاص، يعني انتوا واخدين بالكم من كلمة الكلمتين بتوع الشوكاني ده؟ دول مش عايز يرد عليه، مش عاجبه الكلام فمش عايز يرد. قال لك ولا يخفى ما يرد عليه، يعني ما يرد على هذا التعريف اللي هو بيقوله. اقل حاجه هيقول له اللي قالها له ان قالها مع الشاشه من شويه. انت واخد بالك؟ قال لك انا مش، قال لك ولا يخفى ما يرد عليك، مش عاجبه التعريف فمش عايز. زي كلام النووي لما نقل كلام ابن حزم في مساله البول في الاناء، وبعدين تروح صبه فين؟ في الميه. خدت بالك؟ هو اصلا في نهي ان انت تتبول فين؟ في الماء الراكد. ما لو تبولت بقى في اناء ورحت حطيته، ابن حزم يقول لك ايه؟ ما وقعش في النهي. النووي ما اتكلمش، نقل الكلمه قال وهذا الكلام بطلانه اظهر من ابطاله، وراح ماشي. ما رضيش يرد عليه كلمه. خدت بالك؟ ولا قال له ولا اي حاجه، مجلد الاول في المجموعه قال له كده، ولا رد عليه ولا وراح ماشي. خدت بالك؟ هنا بيقول له ولا يخفى ما يرد عليه وانتهينا. وقال الغزالي رحمه الله هو اللفظ الواحد، خد بالك اهو، مش بيقولك اللفظ الدل على الواحد، ايوه، هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة، واخد بالك من التقييدات دي، على شيئين فصاعدا، واعترض عليه انه ليس بجامع ولا مانع. ويشترط في التعريف الشرطان، ان يكون جامعا وان يكون مانعا. أن يكون جامعا بأن يدخل كل أفراد، وأن يكون مانعا ألا يدخل فيه غيره، ألا يدخل فيه غيره، أنه ليس بجامع ولا مانع. أما كونه ليس بجامع فلخروج لفظ المعدوم والمستحيل، صح ولا لا؟ فإنه عام ومدلول ليس بإيه؟ ليس بشيء. عام في كل معدوم، عام في كل إيه؟ في كل مستحيل. فيقول وأيضا الموصولات مع صلتها من جملة الايه؟ العام، وليست بلفظ واحد. والله الكلمتين الأخر بتوع دول مش طيبين. قول لي ليه بقى؟ يقول ما هو الأسماء الموصولة من ألفاظ العموم. هو بيقول لي ايه؟ الغزالي راح قال لي اللفظ الواحد. قال لا، طب انا عندي العموم في الاسماء الموصوله قرره العلماء، والاسم الموصول عمره ما هيجي الا بجمله ايه؟ الا بجمله صله. لازم يبقى في صله الايه؟ صله الموصول. ماشي يا عم، فهو هنا بيقول لي ازاي يبقى ده مش لفظ ايه واحد. انا برجع اقول له في الحته دي العموم مش في جمله الصله، العموم فين؟ في الاسم الموصول نفسه. في العموم مش فين؟ مش في جمله الصله. ولذلك الاعتراض ده اعتراض مش قوي، الاعتراض ليس في جملة الصلاة، العموم مش في جملة الصلاة، العموم فين؟ في اسم الصلة ذاتي. زي برضو ايه؟ انا لسه كنت بقول زي كلمة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة ايه؟ جلدة، فين العموم؟ فأل أل دي اسمها أل الموصولة، قال دي اسمها قال الموصولة. قال لما تلاقي ألف ولام دخلوا على اسم فاعل أو اسم مفعول يبقوا بمعنى الذي، يبقى بمعنى الذي. والكلام ده كلام الشافعي رحمه الله، قاعدة حطها الإمام الشافعي على رحمة الله. يبقى إذن الزانية والزاني إذا دخلت قال على الاسم الفاعل أو الاسم الموصول، خدت لك؟ زي السارق والسارقة والزانية والزاني، قال لك دي تدل على العموم. دلت على العموم بايه؟ قال لك اصل دي قال الموصولة. انت معايا ولا ايه؟ احنا ما بنتكلمش العادية ملهاش دعوة بالعموم. ذكر هذا الكلام صاحب اضواء البيان وهو بفسر سورة النور الله يرحمه، بيقول ايه هنا؟ يقولوا ايضا الموصولات مع صلتها من جملة العام وليست بلفظ ايه واحد. واما انه ليس بمانع فلان كل مثنى يدخل في الحد، صح ولا لا؟ لانه دل على شيئين فين؟ صحيح. مع انه ليس بعام، وكذلك كل جمع لمعهود، جمع المعهود يعني جمع المجموعة ايه معينة وليس بعام. وقد اجيب عن الاول، ايه هو الاول؟ بان المعدوم والمستحيل يعترض به. نعم، خدت بالك؟ عليك تعترك. فراح قيل ايه؟ وقد اجيب على الاول بان المعدوم والمستحيل شيء لغة، شيء من جهة الايه؟ اللغة. انت معايا ولا ايه؟ المستحيل والمعدوم شيء من جهة الايه؟ اللغة، لكن من جهة الاصطلاح ولا شيء. مش عام ايه؟ هو ايه اصلا؟ انت واخد بالك؟ هو بيقول لك ده شيء من جهه الايه؟ اللغه، لكن في الاصطلاح هو ولا شيء. انتوا فاكرين كلام اسمه ايه ده؟ عبد العزيز الكناني صاحب رساله الحيده، في ساعه ما بيقول له ايه؟ قال له ايه المعتزلي؟ قال له القران شيء ولا ليس بشيء؟ هل اقر يا امير المؤمنين ان القران مخلوق؟ فقال لم أقل لا. قال كيف؟ قال لو قال إن القرآن ليس بشيء قد كفر، ولو قال القرآن شيء فالله خالق كل شيء. فهاج المجد. قال لم أقل لك للكناني، ألم أقل لك لا تناظره؟ فالكناني قال يا أمير المؤمنين أو يا خليفة المسلمين، طرح السؤال وأجاب عليه دون أن يسمع مني. أنتم ما سمعتوش مني إيه؟ مني حاجة. قال وماذا تقول له؟ قال أقول ماذا تقصد بكلمة شيء؟ هل تقصد بشيء الوجود؟ إن قصدت بكلمة شيء إنه موجود نعم فهو شيء، وإن قصدت بكلمة شيء إنه مخلوق فليس بشيء. يبقى يعني بمعنى ليس مخلوق. أنت عايز من كلمة شيء مخلوق ولا كلمة شيء موجود؟ أنتوا واخدين بالكم من الكلام؟ وأصلا رسالة الحيدة السند بتاعها ضعيف، هي ثابتة ولا مش ثابتة ولا إيه؟ هو ليه؟ اصل هم في اعتبارين، مره يقولوا الوجود ومره يقولوا الخلق، فيبقى اذا اللفظه انت ما بتتكلمش فيها في معنى واحد. لذلك هو بيقول له ايه؟ وقد اجيب عن الاول بان المعدوم والمستحيل شيء ايه؟ لغة. وان لم يكن شيئا في ايه؟ في الاصطلاح. وعن الثاني بان الموصولات هي التي ثبت لها الايه؟ ثبت لها العموم، مش او ثبت بها. هو عندي هنا ثبت لها، ثبت لها العموم يعني مالوش دعوه بجمله الايه؟ الصله. انا مالي بجمله الصله؟ محل العموم عندي فين؟ في الاسم هون، في الاسم الموصول نفسه. وقال ابن ترك اشتهر من كلام الفقهاء ان العموم هو اللفظ الايه؟ المستغرق. وليس كذلك، لأن استغراق عموم وما دونه إيه؟ عموم. لأن الاستغراق عموم وما دونه اللي أقل من الاستغراق برضو اسمه إيه؟ عموم. وأقل العموم اثنان، دي برضو فيها خلاف. وقال ابن الحاجب رحمه الله، شوف كم تعريف عمال يذكره لك ابن الشوكاني. قال ابن الحاجب: إن العام هو ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا. بص راح لك ايه ضربتين، ايه ضربتين، ايه ضربتين دي؟ شيء واحد يعني، خد بالك، خد بالك هيقول لك ايه. فقوله ما دل جنس، هينزل تحته ان العام هو ما دل، كل ما دل. وقوله على مسميات يخرج نحو زيد، لان زيد بيدل على مين؟ على على مسمى واحد، ما بيدلش على مسميات. وقوله باعتبار امر اشتركت فيه يخرج نحو ايه؟ عشرة، فان العشرة دلت على ايه؟ على احاد، لا باعتبار امر اشتركت فيه، انما كل واحد لوحده، لان احاد العشرة اجزاء الايه؟ العشرة، لا جزئياتها. واضحة دي ولا ايه؟ العموم صاحب جزئيات وليس صاحب اجزاء. العموم صاحب ايه؟ جزئيات وليس اجزاء، بحيث لو رفعنا شيء من الجزئية، الجزء منه يطلق عليه الكل، اللي انت كنت بتقول عليه يطلق البعض ويرد به الايه؟ الكل. اما الاجزاء اذا رفع الكل لا يطلق على الواحد الكل. مش واضحة دي؟ هو بيقول عشرة، بيقول كل واحد من العشرة جزء وليس جزئية من جزئيات. لو انا شلت واحد من العشرة بقى اللي فاضلين كام؟ تسعة، وهو بيطلق عليه كام؟ واحد. ما لهمش دعوة بالعشرة، ما لهمش دعوة بكلمة ايه؟ عشرة. فهو دلوقتي اصبح جزء ولا من الاجزاء ولا من الجزئيات؟ فلا يطلق على كل واحد منهم ايه؟ ليه يطلق على كل واحد منهم العشرة؟ يعني هم عشر افراد، كل واحد منهم يطلق عليه كلمة عشرة؟ انما هم احدهم جمعوا كلمة عشرة، لكن مش كل واحد يطلق عليهم. لكن لما اجي اجيب كلمة عامة، الزانية، الزانية، كلمة الزانية تطلق على كام واحد؟ يعني ولو شلنا واحدة تطلق عليها وتطلق على اللي باقي، صح ولا لا؟ يبقى إيه؟ ليه؟ لان هي تمثل جزء ولا جزئية في اللفظ. يبقى ولذلك العموم له في الجزئيات لا الاجزاء. انتوا مع واضحه دي ولا مش واضحه؟ الاعداد ما لهاش دعوه بالعموم. انتوا معايا دي؟ واضحه دي؟ بيقول ايه؟ لان احاد العشره اجزاء العشره، صح ولا لا؟ صح، لان احاد العشره اجزاء العشره. يعني تشيل واحد، هم اللي كونوا كلمة ايه اصلا؟ هم اللي كونوا كلمة عشرة اصلا، لان احد العشرة اجزاء العشرة لا جزئياتها. واحنا في العموم بنتكلم على ايه؟ على جزئيات. هذا هيشمل العشرة. ولذلك اسمع بيقول هنا ايه؟ فلا يصدق على واحد واحد انه عشرة، صح ولا لا؟ هذا مضبوط. وقوله مطلقا ليخرج الايه؟ المعهود. لا ما هو طالما قال مطلقا، لكن لو قال، لو ما قالش مطلقا هيبقى قال له هعترض عليه بمجموعه بجمع، والجمع ده يكون معهود ايه؟ ليا. فاصبحت اللفظه دي للجماعه دول بخلاف ايه؟ بخلاف غيره. ليخرج المعهود فانه يدل على مسميات باعتبار ما اشتركت فيه مع قيد خصصه بالايه؟ بالمعهودين. وقوله ضربة أي دفعة إيه؟ واحدة. ليخرج نحو رجل، اللي هو النكرات يعني، مما يدل على مفرداته بدلا لا شمولا. بدلا لا شمولا. واضحة الحتة دي ولا مش واضحة؟ ها؟ المطلق، المطلق عموم بدلي، والعامل اللي احنا بنتكلم عليه اسمه عموم شمولي. يبقى العموم كم نوع؟ نوعان، حاجة اسمها العموم البدلي والعموم الشمولي. ايه هو العموم البدلي؟ يساوي مطلق. يعني ايه عموم بدلي؟ لما اقول لك اكرم رجلا، اكرمت الرجل ده او الرجل ده او الرجل ده، اي واحد منهم يحل محل ايه التاني، صح ولا لا؟ ده اسمه ايه؟ ولذلك فتحرير رقبة، اني رقبة اللي تنفع، الطويلة ولا القصيرة، التخينة ولا الرفيعة، خدت بالك؟ اي واحد، خدت بالك؟ ده اسمه عموم ايه؟ بدلي. ده اللي اسمه المطلق، فهو بيطلق على يبقى ده اسمه عموم ايه؟ هي اصلا الرقبة في الاصل برضو، فهت كلمة فتحرير رقبة، اي رقبة بس هتجزئ كام؟ واحد. يبقى تطلع اي واحدة من دول فمالها هتعمل ايه؟ هتجزئ. يبقى ده اسمه عموم ايه؟ بدلي. لكن العموم اللي احنا بنتكلم عليه هنا اسمه عموم الشمول، فما بتكلمش على واحد، خدت بالك؟ ولذلك الاذان مفروض على مين؟ الاذان مفروض سيبك من كلامكم انتم ان هو مستحب، كلامنا فرض كفايه. فرض كفايه، الاذان ده فرض كفايه، يقوم بمين؟ يبقى ده بدلي. لكن الصلاه يبقى اذا احنا بنتكلم على نهون العموم الشمولي للبدلي. فهو بيقول لك كلمه رجل اللي هي النكره ده منين؟ من البدلي وليست منين؟ من الشمولي. يعني الكلمه دي مطلقه وليست كلمه عموم. لا، عشان كده في فرق بين كلمه مطلق وكلمه عموم، زي ما قلنا ان المطلق بيجزئ فيه احد افراده، واما العموم لابد فيه من كل ايه؟ واضح كده؟ ويرد عليه خروج نحو علماء البلد، صح ولا لا؟ ليه؟ لانه عملت كلمه علماء البلد. ويرد عليه خروج نحو علماء البلد، يرد عليه خروج نحو علماء البلد. ايه؟ ما انت جيت قلت لي مطلقا ودفعه، مش في التعريف قال لي كده؟ هو قال لي مطلقا وقال لي ايه؟ ابن الحاج قال لي دفعات. دفعات يعني ايه؟ يعني ضربة واحدة. يبقى انت خرجت المضاف والمضاف ايه؟ ليه؟ لا، طب وانا عندي المضاف والمضاف ليه اصلا بيدل على العموم، سواء كان مفردا مضافا او كان مفردا او كان جمعا مضافا. فكلمة علماء البلد عامة في كل علماء البلد، خدت بالك؟ يبقى اذا المفرد المضاف يعم والجمع المضاف يعم. طب دول ده عموم وده عموم، انت كده خرجتولي منين؟ من التعريف بتاعك يا ابن الحاجب. ليه؟ لان انت قلت لي ان هو مطلقا وايه؟ ودفعة، اللي هو ضربة ايه؟ واحدة، يعني دفعة ايه؟ واحدة. طب المضاف هيروح فين؟ انتوا معايا ولا مش معايا؟ يبقى هو بيقول له ان تعريفك خرج جزء من العموم اللي هو الايه؟ المضاف، المفرد المضاف او الجمع المضاف. ويرد عليه خروج، يعني خروج ايه من التعريف؟ خروج ايه من التعريف؟ نحو علماء البلد، مما يضاف من الايه؟ من العمومات الى ما يخصصه، مع انه عام قصد به الايه؟ الاستغراق. ووجهه ووجه ورود ذلك عليه من حيث اعتباره في التعريف لايه؟ لقيد الاطلاق. يعني بدأ يوجهه ان هو مع كلمة الايه؟ الاطلاق، مع ان العام المضاف قد قيد بما اضيف هو اليه. كلام مظبوط. العام المضاف قد قيد بما اضيف هو ايه؟ فلما اقول علماء البلد يبقى ايه؟ قيدت بكلمة البلد. وأجيب بأن الذي اشتركت المسميات فيه هو علماء البلد مطلقا لا العلماء، وعالم البلد لم يتقيد بإيه؟ بقيد، يعني أي واحد، وإنما قيد الإيه؟ العلماء، فأورد عليه أيضا أنه قد اعتبر الإفراد في العام، وعلماء البلد كلمة مالها مركب، علماء البلد مركب. وأجيب بأن العام إنما هو المضاف، يعني المضاف والمضاف إليه مش هو العموم، العموم فين؟ في المضاف. بس ده غلط، المضاف لوحده مش عام. لا يمكن ان انا اقول وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، اقول العموم في كلمة نعمة، لا لا الموصول ماشي، اقدر اقول ان محل العموم في الاسم الموصول، لكن في المضاف والمضاف، المفرد المضاف ولا الجمع المضاف، مفيش عموم الا بالمضاف والمضاف اليه. في النكرة مفيش عموم لا في النفي لوحده ولا في النكرة لوحدها، العموم في الاثنين، نكرة مع النفي، نكرة مع الشرط، نكرة. انتوا واخدين بالكم كلامنا اللي هو بيقوله هنا كده مش مظبوط. واجيب بان العام انما هو المضاف من حيث انه مضاف والمضاف اليه خارج، واورد عليه الجمع الايه المنكر. يبقى اذا الجمع المنكر مع علماء البلد، خلاص شيل كلمة البلد، وانت قلت لي محل العموم فين؟ في كلمة علماء، خلاص يبقى كلمة علماء من كلمات العامة. يقول لي لا مش عامة، قال لا. طب ليه؟ ما انت كنت بتقول ان محل العموم فين؟ في المضاف بس، من غير المضاف اليه اللي هي كلمة الايه البلد. يبقى خلاص اذا قلت كده يبقى خلي كلمة الجمع كلمة علماء، دي بتدل على الايه؟ على العموم. هي مش دل على العموم لانها نكرة، لكن لو انت عرفتها الدل، انتوا واخدين بالكم الكلام؟ فهو مش عاجبه الكلام ده، فيقول لك ايه، واورد عليه الجمع المنكر كرجال، فانه يدل على مسميات، وهي احاده باعتبار ما اشتركت فيه، يعني كل واحد فيه صفة الرجولية، وهو مفهوم رجل مطلقا لعدم الايه العهد، وليس بعام عند من يشترط الايه الاستغراق. كلمة رجال انما عايزة الالف واللام عشان تستغرق الكل. وقد أورد على المعتبرين للاستغراق، يعني الناس اللي عمالة تكلم كلمة استغراق استغراق في تعريفات العام، أورد عليهم شيء، إيه هو الشيء ده؟ وقد أورد على المعتبرين للاستغراق في حد العام مطلقا مفردا كان أو جمعا، أن دلالته على الفرض تضمنية. دلالة إيه؟ تضمن. وإحنا قلنا الدلالة التضمنية اللي هي إيه؟ جزء، جزء من المسمى، دلالة الجزء من المسمى مفردا كان أو جمعا، أن دلالته على الفرض مالها؟ تضمنية، صح ولا لا؟ يعني كلمة الرجال انت لما تنزل تحتيها تبقى انت ايه؟ يبقى انت عبارة عن ايه؟ متضمن لهذه اللفظ، خدت بالك؟ لكن لو جبنا كل الرجال دي اسمها دلالة مطابقة للشيء، لكن لما نجيب بعضها اسمها دلالة ايه؟ تضمن. هو بيقول مفردا كان او جمعا، ان دلالته على الفرض تضمنية، اذ ليس الفرض مدلولا ايه مطابقيا، يعني مش الفرض هيدل على كلمة الرجال، يعني لا يطلق على الفرض كلمة الايه الرجال، انما هو احد الافراد للرجال، لان المدلول المطابقي هو مجموع الافراد الايه المشتركة. واضح الكلام صح؟ مجموع الافراد المشتركة في المفهوم المعتبر فيه على ما صرحوا به، ولا خارجا ولا لازما، يعني ليس خارجا عنه ولا لازم له، انما تضمن، يعني من ايه من ماهيات من جزئيات. لا يمكن جعله اي الفرض مما صدق عليه العام لسيرورته بمنزلة كلمة ايه واحدة في اصطلاح العلماء، وليس مما يصدق على افراده بدلا، بل ايه شمولا، لانه لو بدل زي ما انا قلت لكم هيبقى ايه نقطة. ولا يلزم من تعليقه بالكل تعليقه، ولا يلزم من تعليقه بالكل تعليقه بكل ايه جزئين. واجيب بانه يلزم من تعليقه بالكل تعليقه بالجزء لزوما لغويا لا عقليا، وان ذلك مما يكفي فين في الرسوم، يعني في رسم الشيء، يعني بتعريف الشيء. قال وفيه نظر، واذا عرفت ما قيل في حد العام، اخر كلمة للشوكري بقى، واذا عرفت ما قيل في حد العام علمت ان احسن الحدود المذكورة هو ما قدمنا عن صاحب المحصول. شفت التحيز؟ لا بس هو كلام مظبوط والله. هو ما دفعش، جاب لك الباقي كله بيعترض عليه، وجاب الاولاني وسكت وعداه. لاحظت الشوكاني؟ هو اعتبر في جزئيه الاستغراق جاب الاعتراض اللي عليه. فبيقول هنا ايه؟ واذا عرفت ما قيل في حد العام علمت ان احسن الحدود المذكوره هو ما قدمنا عن صاحب المحصول، لكن مع زياده قيد هو كلمه ايه؟ دفع. يبقى اذا فالعام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفع. انت واخد بالك؟ يبقى ده حاجه دي انا دخل المشترك معاه والمتضمن كاتب من حاجه. اه مال كده دخل المشترك؟ لا ما دخلش المشترك. انتوا خدتوا بالكم كده؟ ده تعريف العام. عايز اكمل بحثي. سامحوني. الله يكرمك. الله يبارك فيك. خلوني يا رب. احنا عايزين محدش يعرف يعني ما يجيب لناش الحاجات اللي احنا قلناها تاني، يجيب ملخص اللي خلصه اللي قاله. يعني مثلا هنا التعريف العام انت تقول وقد رجح الشوكاني رحمه الله تعريف مثلا الفخر الرازي والذي يقول كده. انت ايه؟ تعالى على كملها. تعالى الاسبوع اللي جاي تكون خلصت لغايه ما وقفنا. الامر والله لغايه هنا. ما عمل؟ لا. ماشي. العزال عشان بس ايه؟ نستفيد منها عشان اللي ما خدش باله. نظام نقاط. يبقى ده ملخص اللي احنا خدناه. خدت بالك؟ الله يستر. الاسبوع الجاي بقى هيدونا ان شاء الله. بس عايز اشد ايه؟ طب الله المستعان. ايه؟ يلا ايه؟ انا كنت ناوي والله بس حاسس بتاعك والله.